أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ولا ينافي الأسماء قلت قول اختلف القائل بالأسماء كأن المعصوم هل يتمكن من فعل المعصية أم لا؟ فذهب قوم منهم إلى عدم تمكنه من ذلك، وذهب آخرون إلى تمكنه منها. الأولون فمن قال أن المعصوم مختص في بدنه أو نفسه بخاصة تقتضي امتناع التامل على المعصية، ومنهم من قال أن الإسم هو القدرة على الطاعة وعدم القدرة على المعصية. وقع الخلاف في أن المعصوم هل قادر على المعصية أم ليس قادرا على المعصية، مسألة خلافية. قولون بأن المعصوم غير قادر على المعصية لأن الاسم عبارة عن خاصة في بدن المعصوم أو في نفس المعصوم، معها يمتنع الصدور المعصي عن المعصوم، فالمعصوم غير قادر على المعصية. واحتمال الآخر من الأول أن المعصوم قادر على الطاعة وغير قادر على المعصية. هنا قول آخر أن المعصوم يكون قادرا على المعصية، ومع كونه قادرا على المعصية لا يرتكب المعصية، يرتكب دائما الطاعة. ثم منشأ الاسم على هذا القول أيضا أمور، تارة تكون الاسم من الألطاف الإلهية وجعل الله معصوم من ألطافه، ومع هذه الألطاف يكون المعصوم دائما مقربا إلى الطاعة وتاركا للمعصية. ثم يشير المسني ويقول أن أسباب العصمة أمور، يذكر أمورا لأسباب العصمة. الأمر الأول هو لطف الله تعالى أن يجعل في عبده ومعه لا يرتكب العبد المعصية ودائما يكون مطيعا لله تعالى. ومن أسباب العصمة علم المعصوم بمثالب المعاصي، علم المعصوم بمثالب المعاصي ومصالح الطاعات. هذا العلم يمنع المعصوم عن المعصية. كثير من المحققين فسر العصمة بهذا المعنى، بمعنى علم المعصوم. فالمعصوم يعلم ما يترتب على المعصية وما يترتب على الطاعة، يعلم. ونظرا إلى هذا العلم لا يرتكب المعاصي ودائما يكون مطيعا. مثل علم الإنسان، إذا علم الإنسان بأن ماء معينا مسموم إذا شربه يموت موجب لهلاكته وموته، هل الإنسان مع هذا العلم يشرب ذلك الماء؟ لا، طبعا لا يشرب ذلك الماء، طبعا يتجنب عن ذلك الماء. فالعلم بالضرر موجب لاجتناب الإنسان عن ذلك الضرر. ونظرا إلى هذا، فالإنسان في اليوم كثير من المكلفين يرتكب المعاصي. لماذا؟ لعدم علمه مئة بما يترتب على المعاصي، وعدم اعتقاده بما يترتب على المعاصي، ولهذا يرتكب المعاصي. لو كان عالما ومعتقدا بما يترتب على المعاصي لا يرتكب المعاصي. توضيح ذلك في ضمن مثال: لو هدد شخص شخصا بالقتل وأمره بالقيام مدة ساعة، وكان جالسا هذا الشخص المهدد جالسا أمامه والفندقية بيده مسلسل أو غيره، ويهدد ويقول: لو لم تقم مدة ساعة لا أقتلك، هل يتمكن هذا الشخص من الجلوس وعدم القيام؟ له طبعا يقوم مدة ساعة. لماذا؟ لأنه يعلم علم اليقين بأنه لو لم يقم مدة ساعة لقتل. هذا الاعتقاد وهذا العلم. والمعصوم كذلك، معصوم يعلم ما يترتب على المعصية في الآخرة، ولهذا دائما يطيع الله ويترك المعاصي. هذا هو السبب الأول. ومن أسباب، أو السبب الثاني، ومن أسباب العصمة هو العلم بتتابع الوحي والإلهام. بمعنى أن النبي المعصوم إذا غفل وفي حال الغفلة يريد أن يرتكب معصية أو ترك الأولى، فيوحى إليه أو يلهم إليه من قبل الله تعالى، فيتنبه ويترك ما يريد. فالمعصوم دائما يوحى إليه إذا كان نبيا، أو يلهم إليه، ومع هذا الوهم والإلهام المتتابع لا يرتكب المعاصي أصلا ويطيع الله دائما. الرابع من أسباب العصمة هو تصديق الله على المعصوم، بمعنى لا يجوز للمعصوم أن يكون حرا في أعماله كسائر الإنسان، بل لا يجوز عليه ترك الأولى، ترك ما يكون حسنا عقلا ومستحبا شرعا. ولأجل هذا الزيق من قبل المولى عليه فهو دائما مراقب بحاله ولا يرتكب ما في احتمال الضرر او ما في احتمال خلاف الأولوية. فالحاصل ان العصمة ليس من الامور الاضطرارية بحيث يكون الانسان معها مجبورا على الطاعة ومجبورا على ترك المعصية، ليس معنى العصمة هكذا. وإلا لو كان معنى العصمة هكذا لما يستحق المعصوم المدح على الطاعة، لا يستحق المدح، ولما كان مكلفا أسلم. إذ على هذا الفرد هو غير قادر على المعصية، إذا لم يكن قادرا على المعصية فلا يكون مكلفا على ترك المعصية، إذ يلزم التكليف بغير المقدور. هذا ملخص الكلام في كون المعصوم هل هو قادر على المعصية أو ليس قادر على المعصية. الحق أنه قادر على المعصية، قادر على المعصية وقادر على الطاعة. اختلف القائلون بالعصمة بأن المعصوم هل يتمكن من فعل المعصية أم لا، فذهب قوم منهم من القائلين بالعصمة ذهب إلى عدم تمكنه من ذلك، أي عدم التمكن المعصوم من فعل المعصية، وذهب آخرون إلى تمكنه منها، أي إلى تمكن المعصوم من المعصية. أما الأولون فمنهم من قال أن المعصوم مختص في بدنه أو نفسه بخاصة تقتضي تلك الخاصة امتناع إقدامه على المعصية، ومنهم أي من يقول أن المعصوم غير قادر على المعصية من قال أن العصمة هو القدرة على الطاعة فقط وعدم القدرة على المعصية، وهو قول أبي الحسين البصري. وأما الآخرون الذين لم يسلبوا القدرة عن المعصوم فمنهم من فسر العصمة بأنه الأمر الذي يفعله الله تعالى بالعبد من الألطاف، وتلك الألطاف مقربة إلى الطاعات، مقربة للعبد إلى الطاعات التي يعلم العبد أو يعلم الله معها، مع تلك الألطاف أنه أي العبد لا يقدم على المعصية، ولكن بشرط أي لا ينتهي ذلك الأمر إلى الإلجاء أو إلى الاضطرار مثلا، لأن لا يكون مجبورا إلى الطاعة ومجبورا إلى ترك المعصية. ومنهم من فسر العصمة بأنها ملكة نفسانية لا يصدر عن صاحب الملكة مع تلك الملكة المعاصي، وآخرون قالوا العصمة في هذا الكتاب المعصية ختم كلمة المعصية، العصمة قالوا العصمة لطف يفعله الله تعالى بصاحبه لا يكون صاحب هذا اللطف، مع هذا اللطف لا يكون مع هذا اللطف له داعيا إلى ترك الطاعة وداعيا إلى ارتكاب المعصية. وأسباب هذا اللطف أمور أربعة، أحدها يكون لنفسي أو لبدني خاصة تقتضي تلك الخاصة ملكة مانعة من الفجور، وهذه الملكة مغايرة للفرد، هذا هو السبب الأول. الأمر الثاني أن يحصل له علم بمثالب المعاصي ومناقب الطاعات. الثالث تأكيد هذا المعلوم هذا العلم بالتتابع الوحي والإلهام من الله تعالى. الرابع مؤاخذته على ترك الأولى بحيث يعلم المعصوم أنه لا يترك مهملا بل يزيق عليه الأمر في غير الواجب من الأمور الحسنة، فإذا اجتمعت هذه الأمور كان الإنسان معصوما. والمصنف رحمة الله عليه اختار المذهب الثاني وهو أن العصمة لا تنافي القدرة، المعصوم قادر على الطاعة وقادر على المعصية، بل المعصوم قادر على فعل المعصية، وإلا لو لم يكن قادرا على الفعل المعصية وغير إذا كان غير قادر لما استحق المت على ترك المعصية ولا الثواب على الطاعة ولبتل الثواب والعقاب في حقه، فكان خارجا عن التكليف. المعصوم بهذا المعنى بمعنى مسلوب القدرة غير مكلف أصلا، وذلك باطل. كون المعصوم خارجا عن التكليف باطل بالإجماع أولا، وبالنقل ثانيا كما في قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، بشر مثلكم يوحى إلي، الفرق بين اللطف وملكة فرق سبب والمسبب. اللطف سبب للملكة، بسبب اللطف تحصل للإنسان ملكة، الملكة مسبب. فمعنى هذه الآية إنما أنا بشر مثلكم، غاية الأمر الفرق بين النبي المعصوم والخصائر الناس الوحي، وأما التكليف كيف فمشترك بين النبي وبين سائر الناس، فكما أن سائر الناس مكلفون النبي أيضا مكلف. المسألة الثالثة في أن الإمام يجب أن يكون أفضل من غيره، قال وقبح التقديم المفضول معلوم ولا ترجح في المساوي. ومن المسائل الخلافية هذه المسألة، هل يجب الإمام أن يكون أفضل من غيره أي من الرعية أم لا، في خلاف. قال جماعة من المسلمين كإخواننا السنة بأن الإمام لا يجب أن يكون أفضل من الرعية، بل يجوز أن يكون الإمام غير أفضل من الرعية، الرعية كان أفضل من الإمام، هذا يجوز، لا يجب أفضلية الإمام من الرعية. ولهذا قال مؤلف شرح نهج البلاغة أبي الحديد في خطبة هذا الكتاب الحمد لله الذي قدم الفاضل أو الأفضل مفضولة على الفاضل، قدم المفضولة على الفاضل، هذا فلا يجب أن يكون الإمام أفضل، والشاهد على ذلك هو الأمر الواقع الأمر الواقع. خلفاء الراشدون كان علي عليه السلام أفضل منه، ومع ذلك الأول أصبح خليفة والثاني كذلك والثالث كذلك. ما أفضلية علي عليه السلام عليهم؟ والشاهد على أفضلية علي عليه السلام عليهم تاريخ. هنا كتاب موسوعة الفقه، عنوان الكتاب موسوعة الفقه. هذا الكتاب مطبوع في دمشق، ومؤلف هذا الكتاب من يدرس علوم الإسلامية في جامعة دمشق. عنوان الكتاب موسوعة الفقه للإمام علي عليه السلام. في مقدمة هذا الكتاب قال المؤلف أن علي بن أبي طالب أفضل من سائر الخلفاء علما، أفضل. والكتاب موجود في مكتبة السيدة زينب، هنا موجود يعني موسوعة الفقه، هنا مكتبة موجود يعني إيه؟ مكتبة السيدة زينب، لا المكتبة عامة فوق مكتبة عامة هنا موجود. أثبت بالبراهين وبالقضايا أعلمية علي ابن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، وذكر هنا رجوع خليفة الأولى في أمور علمية إلى علي، وخليفة الثاني والثالث ذكر هنا. فمع أفضلية علي ابن أبي طالب من حيث العلم والأخلاق والشجاعة والعدالة وكل صفات الإنسانية على سائر الخلفاء، فكان غيره خليفة المسلمين. ومن هنا لا يجب أن يكون الإمام أفضل من الرعية، والإمامية يقول لا يجب أن يكون الإمام أفضل من الرعية، يجب أن يكون الإمام أفضل من الرعية. يجب، هذا حكم العقل يعني حكم من العقل، يجب أن يكون قائد بلد أكثر سياسة من سائر الناس، ليس هذا الأمر كذلك؟ هكذا. وهذا الأمر يراعى في الغرب ولكن لا في بلاد المسلمين، في الغرب. مثلا في الغرب، في أمريكا سفير في فرنسا يختلف عن سفير أمريكا في ألمان وفي دمشق وفي لبنان، لابد أن يكون السفير هنا أكثر سياسة من سفير في لبنان، هكذا. رئيس الجمهور هكذا، لابد أن يكون سياسيا، ولكن بخلاف المسلمين لا يراعي هذه الأمور. في بداية الجمهور الإسلامي يؤين من قبل حكومة إسلامية سفير في البلاد، لعل لا يعرف السياسة إلا قليل، يعني قليل قليل جدا، هكذا كان. فالحاصل أن العقل يحكم بأن يكون الإمام أفضل من الرأي، هذا هو حكم العقل. فهنا احتمالات: الاحتمال الأول أن يكون الإمام أفضل من الرأي، الاحتمال الثاني بأن يكون الإمام مساويا لبعض الرأي، الاحتمال الثاني بأن يكون الإمام أقل علما من الرأي، أقل علما من بعض الرأي، بل بعض الرأي أفضل من الإمام. هذه الاحتمالات الثلاثة. والعقل يحكم بالاحتمال الأول بأن يكون الإمام أفضل من الرأي، هذا هو مقتضى حكم العقل. وأما الاحتمال الثاني والثالث باطل عقلا. الاحتمال الثاني بأن يكون الإمام مساويا لبعض الرأي باطل، لأن هذا الإمام هذا الاحتمال مستلزم للترجيح بلا مرجح. إذا كان هذا مساوي لذاك، لماذا جعل أحدهما إماما دون الآخر؟ ليس هذا إلا ترجيح بلا مرجح، والترجيح بلا مرجح باطل عقلا. وأما إذا كان الإمام أقل علما من الرأي فيلزم ترجيح المرجوح على الراجح، ترجيح المرجوح على الراجح يكون قبيحا عقلا. فلا بد أن يكون الإمام أفضل من الرعية. أقول الإمام يجب أن يكون أفضل من رعيته، لأنه إما أن يكون مساويا لهم، هذا الاحتمال الأول، أو أنقص منهم أو أفضل، والثالث هو المطلوب. والأول محال، لأنه مع التساوي يستحيل ترجيح أحدهما على غيره بالإمامة. والثاني أي كون الإمام أنقص من الرأي أيضا باطل محال، لأن المفضول يقبح عقلا تقديمه على الفاضل. ويدل عليه أيضا قوله تعالى: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى. مثلا الثالث، هل من يكون مهتديا الحق بالاتباع ممن يحتاج إلى الاهتداء إلى الهداية؟ طبعا من يكون مهتديا أحق بأن يكون إماما ممن لا يكون مهتديا يحتاج إلى الهداية. هذا مضمون هذه الآية.